بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات: باب الغسل من الجنابة. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين، هذا الذي ذكرنا اللي كنا نؤخر لكم الكلام فيه، كان المر معنا غسل، يعني غسل بعض الأعضاء. أما الغسل فهو تعميم الماء بالجسد، تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. طيب، باب الغسل من الجنابة. المؤلف رحمه الله عنوان بهذا العنوان، وغيره يطلق يقول باب أحكام الغسل كذا إطلاق، لكن المؤلف عنوان بكذا الغسل من الجنابة، لأنه في هذا الباب لم يتكلم إلا عن أحكام الجنابة فقط، مع أنه هناك موجبات للغسل، موجبات ما ذكرها في هذا الباب. وأما الأغسال المستحبة فلم يتطرق إليها البتة، لم يذكر في هذا الباب ولا غسل من الأغسال المستحبة. فعندنا الآن فقط أحكام الغسل من الجنابة، واضح؟ ولهذا قال باب الغسل من الجنابة. طيب، اقرأ. والموجب له، لحظة، الموجب له يعني ما الذي يوجب الغسل؟ هذه الموجب له، ما الذي يوجب الغسل؟ هناك أعمال إذا تلبس بها الإنسان أوجبت عليه الغسل. سيذكر لك المؤلف الآن الغسل، سيذكر يوجب عليك الغسل، سيذكر لك أمرين اثنين كلاهما جنابة، وترك أمرا ثالثا هو محل إجماع. الثلاثة كلها محل إجماع بين أهل العلم أنها موجبة للغسل. أما الأول فهو خروج المني، خروج المني، هذا الأول، هذا محل إجماع أنه موجب للغسل. طيب اقرأ أكمل ثم نرجع مرة ثانية. والموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق والتقاء الختان. وهو الماء الدافق، خروج المني هو الماء الدافق. والثاني والتقاء الختانين، والتقاء الختانين، هذا الثاني بالإجماع أن هذا موجب للغسل. بقي ثالث وهو محل إجماع ما ذكره، وهو الحيض والنفاس. الحيض والنفاس موجبان للغسل بالإجماع، وهذه الثلاثة محل إجماع بين أهل العلم أنها موجبة للغسل، واختلفوا فيما سوى هذه الثلاثة. اختلفوا مثلا لو أسلم كافر هل يجب عليه الغسل، وكذلك الميت، وكذلك أشياء ذكروها تلزم الغسل وغسل الجمعة ونحو ذلك، هل هذه موجبات الغسل أو لا؟ هذه محل خلاف. أما هذه الثلاثة ذكرنا لكم محل اتفاق وإجماع أنها موجبة للغسل. طيب، أعد القراءة من أول. والموجب له خروج المني، خروج المني، خروج المني. قال خروج، هذا قيد احترز به على ما لو لم يخرج المني، فلو أن المني يتحرك من محله الأصلي في صلب الإنسان ثم احتبس في خصيتيه أو قل في جسده أي مكان، في ظهره أو خصيتيه أو أي مكان، ولم يخرج، لم يظهر خارج الجسد، فإن الحكم لا يتعلق به على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا فإن مذهب الحنابلة أن انتقال المني من محله الأصلي موجب عندهم أيضا للغسل، والصحيح لا، بل الغسل يجب إذا خرج المني، إذا خرج المني. أما إذا لم يخرج المني فالغسل لا يتعلق به، الغسل لا يتعلق به، هذا معنى خروج. طيب، قال خروج المني، قوله المني قيد ثاني، أخرج ما لو خرج غير المني كالمد، فإنه يخرج عند المداعبة والملاعبة واللمس ونحو ذلك، فهذا لا يوجب الغسل. خروج المدي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء وغسل الذكر وما أصاب من الجسد والثياب، لأنه نجس. مر معنا. إذن هذا معنى المني. طيب، ما هو المني؟ المني سائل أبيض غليظ، له رائحة كرائحة الطلع، يصيب الأعضاء فتور إذا خرج، هذا هو المني عند الرجل. وعند المرأة المني رقيق أصفر، وهذا ثابت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: مني الرجل غليظ أبيض ومني المرأة رقيق أصفر. هذا مني المرأة وهذا مني الرجل. طيب، قال خروج المني، أراد أن يفسر لك كيف يكون هذا الخروج. معنى هذا أنه ليس كل خروج للمني يعتبر موجب للغسل، انتبه، ليس كل ما خرج المني صار موجب للغسل، لكن الخروج الذي يوجب الغسل خروج معين، إذا خرج بهذه الطريقة أوجب الغسل، فإن خرج بطريقة أخرى فإنه لا يوجب. ولهذا قال لك اقرأ، وهو الماء الدافق. قال وهو الماء الدافق، وهو يعني تفسير لكيفية الخروج، لما قال خروج المني وهو الماء الدافق. انظر في الشرح ايش قال: والموجب له خروج المني الدافق بلذة. الدافق بلذة، ما معنى الدافق؟ المني من طبيعته أنه إذا خرج عند قضاء الشهوة فإنه يتدفق، يخرج دفقة وراء دفقة، دفعات يخرج هكذا ينبعث انبعاث، هذا طبيعة خروج المني، يخرج دفقا، وهذه الطريقة لا تكون إلا بلذة. ولهذا قالوا إن شرطي الخروج الذي يوجب الغسل أن يكون بلذة وأن يكون دفقا. طيب، ومعنى هذا الكلام أنه لو خرج المني بلا لذة فإنه لا يوجب الغسل، انتبه، ولو خرج المني بلا دفق وإنما خرج متسلسلا كالبول فإنه أيضا لا يوجب الغسل. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ لحظة، أما كونه إذا خرج متسلسلا يعني غير دفقا، فهذا قد بعض أهل العلم قالوا لا يمكن أن ينزل المني بلذة إلا على طريقة الدفق، لا يمكن، ولهذا بعضهم يحذف هذا الشرط، انتبهوا، شرط الدفق يحذفونه. لما؟ قالوا لأنه لا يكون، إذا اشترطنا اللذة فإنه لا يمكن أن يخرج إلا دفقا، واضح؟ وبعضهم يثبته. طيب، ما الدليل على أن المني الذي يوجب الغسل هو هذا الذي يخرج دفقا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. ولفظ أحمد في المسند: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. قوله فضخت أو خذفت المعنى رميت به، والمني لا يخرج هكذا رميا إلا إذا كان بلذة، هذا معنى الدفق، واضح؟ إذن هذا صحيح أن المني لو خرج متسلسلا كالبول فإنه لا يوجب الغسل، وهذا يقع كحال من أصابه البرد، بعض الناس إذا أصابه برد شديد يمني يخرج المني، وبعضهم إذا أصابه مرض يمني، وهكذا تجد علل تخرج المني، بعض من يصاب بمرض السكر أحيانا يخرج منه المني بلا شعور، فهل نقول له لأن المني خرج يجب الغسل؟ لا، شرط المني الذي يوجب الغسل هو أن يخرج دفقا بلذة. طيب، أما قولهم بلذة فهذا اعتباره صحيح، لكن في اليقظان، أما النائم فلا ينظر إلى ذلك. لما؟ لأن النائم يخرج المني بالاحتلام وقد لا يشعر بلذة، النائم قد يشعر وقد لا يشعر، بخلاف اليقظان لا يشعر، اليقظان يشعر بخروج المني، فالنائم لا يمكن اعتبار اللذة في حقه. ولهذا حديث أم سلمة أنها قالت من سلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، المقصود بالماء هو، ما هو هذا الماء؟ المني، يعني إذا رأت المني نعم عليها غسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالنسبة للنائم برؤية الماء، إذا رأى الماء يجب أن يغتسل، لو قال أنا والله ما تلذذت بخروجي نقول مش لهم تتلذذ، أنت نائم، النائم الأصل في عدم الشعور، فالنائم قد يشعر باللذة وقد لا يشعر، بخلاف اليقظان لا يشعر باللذة، واضح؟ فقولهم لذة هذا شرط صحيح في اليقظان، أما في النائم فلا يشترط، أما دفقا فلا بد. وقال بعضها العلم أصلا لا يكون بلذة إلا أن يخرج دفقا، هكذا قالوا، خلاص؟ طيب، إذا قالوا خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب، إذا قلت لكم مش الموجب الأول؟ خروج المني دفقا بلذة، هذه القيود الأربعة، خلاص؟ وبعضهم يزيد وهم مذهب الحنابلة قيدا خامسا، وهو خروج المني دفقا بلذة من مخرجه المعتاد المعروف عند الناس، فلو خرج من غير مخرجه المعتاد فإنه لا يوجب الغسل. قالوا كمن عافانا الله وإياكم لو انكسر ظهر إنسان وصار المني يخرج من ظهره، أو فتحت له فتحة وصار يخرج منه، قالوا لا يوجب الغسل، لكن هذا يعني نادر وجوده. طيب، سؤال من مخرج المعتاد، سؤال: نام إنسان واستيقظ فوجد بللا في ملابسه، يغتسل ولا لا؟ ما شاء الله، مرة محتارين لحد درجة الواحد تصيبه هذا، يعني في عمره، لابد، يعني ما قلت في عمره، يعني يمكن في أسبوعه وشهره. إنسان نام استيقظ وجد بللا في ملابسه، وجد السوار مبلل، يغتسل ولا لا؟ ها أيمن، يغتسل، ها توافقوه؟ يعني مجرد ما يحس بلل على طول يروح يتروش كذا؟ يعني طبعا ها وعليكم السلام، وإذا لم يغلب على ظنه ها يعني أول شيء يشمه، أول شيء يشم يعني طيب إن شمه وجد رائحة إيش يفعل؟ وإن لم شوين الطعم؟ ايش الطعم؟ ها الطعم؟ اي طعم؟ انا شوين علي؟ هم ذكروا له اللون السماكة غليظ، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غليظ ابيض، ففيه اللون ابيض، وفيه غلظة السماكة، خلاص؟ هذه فيه، وفيه رائحة كرائحة الطلع، وهذا ليش؟ وإذا خرج تصيب الرعدة، الفواصل ترتعد، الجسد تحس لأنه يخلع الجسد خلع، كأنما إنسان خلع يعني شيء من جسده تماما، هذا هو المني، لأنه يجتمع من كل الأعضاء، من كل الأعضاء، ولهذا لما يأتي الولد يأتي مشابها لأبيه أو لأمه، لما؟ لأنه يخرج من كل الأعضاء، فهو كالذي خلع ملابسه تماما، خلاص؟ ولا يشترط أن تجتمع كل الصفات حتى يكون منيا، بل صفة واحدة تكفي، انتبهوا، مو واحد يجي الصفة يقول لا باقي ثلاث صفات كمان، لا مو بلازم، الصفة واحدة تكفي للدلالة عليه. ها أحد عنده قول ثاني؟ ها أنا ما أدري، هو مسكين قام من النوم يغتسل، يقول ما يغتسل، يعني ما عليه غسل. ها إيش رأيكم؟ ها حسن، إذن على ما تأقن، يعني تأكد إن كان تأقن ما ليس مني خلاص يعتبر الطهارة، إذا تأقن أنه مني يغتسل. ها تأقن، وإذا ما تأقن لا هذا ولا هذا؟ طيب وإذا ما عرف لا هذا ولا هذا؟ هذه حيرة. طيب، إذا استيقظ الإنسان من نومه فوجد بللا لا يخلو من ثلاث حالات، قيدوها لأن تضبط لكم مسألة البلل اللي في السراويل لا يخلو من ثلاث حالات، لأن كثير من الناس يسألون، تسمعون يمكن كثير يقول لك ما أدري هو إيش، ما يدري. إذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أنه مني، بأن يجد فيه أحد أوصافه، وحينئذ يجب عليه الغسل بالإجماع. لا تستمليني، لا لا بسرعة، أو خذ من أخوانك أن يغلب على لها من التعاون على البر والتقوى. أنا لي ما عندي وقت مو أنت. أن يغلب على ظنه أنه مني، بأن يجد أحد علامات المني، فهذا عليه الغسل بالإجماع، هذا محل اتفاق الصورة الأولى. طيب الحالة الثانية، أن يتيقن أنه ليس بمني، يتيقن، فحينئذ حكمه حكم البول، يعني نجس، يغسل ذكره ويغسل ما أصاب الثياب والجسد من هذه النجاسة، ما عليه غسل، هذا بالاتفاق. الحالة الثانية أيضا بالاتفاق. الحالة الثالثة، أن يجهل الحال ولا يدري ما هو هذا الذي خرج، ما يدري، هو بلل لكن ما يدري ما هو، لم ليس فيه لا يعرف، لم يجد فيه لا أثر المني ولا غير المني، ما يدري، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، أن يذكر أنه احتلم في منامه. ما معنى احتلم؟ الاحتلام هو الجماع في النوم، يذكر أنه رأى جماعا في النوم. وعليكم السلام وبركاته. فإذا تذكر ذلك فهذا عليه الغسل، عليه الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، نعم إذا رأت الماء. نقول إذا تذكر، هل تذكر إذا قال والله ما أدري ما هذا البلل، ما عندي أي علامة، نقول تذكر جماع في النوم احتلم، يقول نعم، قلنا هذا مني. الغالب أن الذي يخرج من جماع هذا المني، خلاص، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن لا يذكر احتلاما، لا يذكر احتلام أبدا، يقول والله ما أدري، ما أذكر أي احتلام، ولم يرى شيئا في نومه، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، أن يسبق قبل النوم تفكير وملاعبة أو مداعبة أو ملامسة أو نحو ذلك، يعني قد تنام زوجته بجواره ويحرحك وما هو ذلك. طيب ما حكمه؟ فهذا مدي، يعتبره مد. لما؟ لأنه الغالب في النزول عند الملاعبة والمداعبة واللمس والتقبيل نحو ذلك، هذا يعتبره مدي، وحينئذ لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. طيب الحالة الثانية، ألا يسبق نوم شيء من ذلك، لا فكر ولا تدبر ولا عقل شيء ولا لمس ولا داعب ولا شيء، ما سبق نومه شيء من ذلك، فهذا هو الذي اختلفوا فيه على قولين. شو هذا؟ تحرير محل النزاع، هذا هو اللي قلت لكم تحرير محل النزاع. اختلفوا على قولين. الآن هذا رجل وجد بلل وليس فيه أي علامة البلل، ولا يذكر أنه رأى في نومه شيء، ولا يذكر أنه داعب أو لامس أو قبل، ولا يذكر شيء، ولا تفكر النوم، ولا يدري ما هو، فاختلفوا على قولين. فالقول الأول قال يعتبره مني ويغتسل. لما قالوا؟ لأن المني هو الأصل في هذه السوائل، قالوا المني هو الأصل في هذه السوائل البيضاء، فيعتبره مني ويغتسل. والقول الثاني وهو الصواب، أنه لا يجب عليه الغسل. لما؟ لأن الأصل براءة الذمة، هذه القاعدة عندنا، الأصل براءة الذمة، فالمكلف ذمته بريئة من المطالبة بوجوب الغسل، فلا نوجب عليه إلا بمقتضى صحيح، لا نوجب عليه الغسل إلا بمقتضى شرعي صحيح، ولا دليل على أن الغسل وجب عليه الآن، فنقول الصحيح أن هذا لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، بل يغسل المحل والذكر، يعتبر أي نجاسة من النجاسات، أما الغسل من الجنابة لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب يلا ارجع الآن، ارجع الكلام الماكل. قال المصنف رحمه الله: وهو الماء الدافئ. نعم خلاص شرحناها. الثاني والتقاء الختانين. والتقاء الختانين، قوله التقاء الختانين جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى، فالمؤلف عبر بالالتقاء، ليس المراد بالالتقاء ها هنا المقابلة، يقابل ختان الذكر ختان الأنثى. ما هو ختان الذكر؟ ما مكان الحشفة الجلد التي تؤخذ من رأس الذكر التي تزال، وختان الأنثى لحمة كعرفة الديك تخرج في أعلى الفرج، هي إذا من أريد ختانها يؤخذ شيء بسيط منها، شيء بسيط رأسها قليل، هذا محل ختانها لو ختنا، وهذا محل ختان الذكر، وختان الذكر واجب، بينما ختان الأنثى ليس بواجب على الصحيح لكنه مستحب. نعم. إن أمن إنهاكه وعدم الضرر، وإلا ما يؤخذ شيء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى، ليس المراد يقابل بعضه بعضا، لأنه حينئذ لا يحصل شيء. قد عندنا في بعض ألفاظ الحديث إذا مس الختان الختان، ذكر المس، يعني الآن الالتقاء المس زيادة، المس فيها مخالطة نوعا ما. طيب، هل الإنسان إذا التقى ختانه بختان زوجته هل يجب عليه الغسل؟ مع أن الحكم ليس معلق بالزوجة، أي التقاء الختان يوجب الغسل، يعني الأمة مثلا سيدها يطأها كذلك، وكذلك الزنا يجب عليه الغسل لكن مع الحرمة والتوبة، هل إذا لمسها وجب الغسل مجرد الالتقاء؟ هل هذا مراد؟ لا، باتفاق أهل العلم ليس هذا المراد. طب إيش المراد؟ لحظة، ما المراد؟ نحن الآن عندنا ألفاظ الحديث، عندنا إذا التقى الختان عند الالتقاء اللقية، وعندنا إذا مس الختان عندنا المس. طيب، هل المراد مجرد المقابلة هذه؟ فلو وضع ذكره على هذا المكان على عرفة الديك هذا خلاص يجب الغسل؟ بالإجماع لا، ما يجب عليه الغسل. طيب، ما الذي يوجب الغسل؟ ها، قالوا الذي يوجب الغسل إذا غيب الحشفة في الفرج، إذا غيب الحشفة في الفرج. طيب، وحينئذ قالوا يحصل الالتقاء. كيف يحصل الالتقاء؟ قالوا لأنه إذا غيبه في الفرج التقى معه، سار يعني سار على نفس الخط عموديا عليه، يعني هذا معنى الالتقاء عندهم. إذا ليس الالتقاء مجرد المقابلة بل التغييب، تغييب الحشفة. طيب، والذي يدل على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغيبت الحشفة فقد وجب الغسل. هذا صريح ولا ليس صريح؟ وهو مفسر لمعنى المس والالتقاء، إذا تغيبت الحشفة خلاص. إذا المقصود أن تتغيب الحشفة بكاملها في الفرج، يعني في محل الحرث، في محل الحرث، فإن لاقاها، لاقى الفرج لمسه فقط، أو غيب بعض الحشفة، فإنه لا يجب عليه الغسل بالاتفاق، ما يجب، لا بد أن يغيب كل الحشفة. والعسلم قال في الحديث إذا تغيبت الحشفة، وفي لفظ إذا توارت، يعني تغطت الحشفة وجب الغسل خلاص. إذا عرفنا معنى الالتقاء، لا الحشفة بس حشفة بس، الحكم لا يتعلق بالذكر، يتعلق بالحشفة، انتبهوا الحكم يتعلق، حكم الغسل يتعلق بالحشفة، إذا تغيبت الحشفة وجب الغسل، ما تغيبت الحشفة إنما بعضها ما يجب الغسل، واضح ولا لا؟ طيب، هذا معنى التغيب. قالوا طب اقرأ الشرح ثم نعود. وهو تغيب الحشفة في الفرج. لا عيد، والتقاء الختانين وهو مسألة، والتقاء الختانين وهو وهو تفسير للالتقاء. ما المراد بالالتقاء هذا؟ ها، تغيب الحشفة في الفرج، هذا هو المعنى، هذا الالتقاء المراد، الالتقاء المراد والمس المراد هو تغيب الحشفة في الفرج. طيب، ثم قولهم في الفرج مطلق الفروج، عندهم الفرج ها هنا مطلق الفروج، سواء كان فرجا يحل له او لا، وسواء كان فرجا من حية او ميتة، وسواء كان فرجا من آدمية او بهيمة، وسواء كان الفرج قبلا او دبرا، مطلق الفرج اذا تغيبت الحشفة في اي فرج في خلقه الله في هذا الكون يجب الغسل. واضح؟ اكمل ايش قال. وهو تغيب الحشفة في الفرج، وهو تغيب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا. واضح. من آدمي، طبعا الدبر محرم مع الحرمة، لكن مع ذلك يجب أن يغتسل. من آدمي أو بهيمة، ورد أحاديث في لعن نافح البهيمة. حي أو ميت، حي أو ميت، لو كان ميت لو امرأته ماتت وطأها فإنه أيضا كذلك يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. وإن عري عن الإنزال، أحد يقول أحد حجامع الميتة، يعني هل أحد يمكن يعني مرت واحدة ميتة مسكينة في الكفن وتطلع له خرمة يقول فك الكفن ويجامع، معقول يحميه؟ لا، هي صورة المسألة ما لو ماتت بجواره وما أظنها ميتة فجامعها وما يدري، هي صورة المسألة كذا، واضح؟ ها. أو اقرأ. وإن عري من الآن الإنزال، خلاص هذا قيد مهم. قالوا إذن الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج أيا كان هذا الفرج. طيب، قالوا وحينئذ إذا غيب الحشفة لا نشترط الإنزال، فإذا تغيبت الحشفة أنزل أو أفسل فالغسل واجب، واضح؟ وهذا ثابت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، إذا تغيبت الحشفة أنزل أو أفسل فقد وجب الغسل، واضح؟ قد يقول أحيانا قد يكون الإنزال من أحدهما وليس من الآخر، فلا يقال أن الذي أنزل هو الذي يجب عليه الغسل، لا، والذي لا يجب لا، بل الجميع يجب عليهم، الرجل والمرأة يجب عليهم الغسل. لو قالت أنا والله بدون مالي نفسه وهما مو لازم النفس، لكن تغيبت الحشفة يجب الغسل على الجميع. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، المراد بالشعب الأربع ما هي؟ اليدين والرجلين. النسل قال إذا جلس بين، لأن حال الرجل من المرأة في الجماع هو هذا المحل، يجلس بين يديها ورجليها، صح ولا لا؟ ها، يدين ورجلين، يجلس بين اليدين والرجلين، هذا إذا جلس بين شعبها الأربع، جلس بينها ثم جهد فقد وجب الغسل. طيب، ها، والواجب فيه النية. لحظة، طيب الثالث، إذن الثالث طيب من الموجبات الغسل ذكرنا لكم الحيض والنفاس. طيب الآن انتقل المؤلف إلى واجبات الغسل، ما هو الموجب؟ الموجب انتهينا، الآن الواجب ماذا في حال الاغتسال، ماذا يجب عليك، واضح؟ ها، والواجب فيه النية. ها، المؤلف الآن رحمه الله سوف يدمج لك شروط الغسل بفروض الغسل بواجبات الغسل، كم؟ ثلاثة. سيذكر من كل شيء واحد، سيذكر لك بعض شروط الغسل وبعض واجبات الغسل وبعض فروض الغسل. طيب، أما الأول قال والواجب فيه النية، النية هذا من الشروط، من شروط صحة الغسل النية، فإذا لم ينوي رفع الحدث لا يرتفع حدثه، واضح؟ هذا من الشروط، والحنابلة رحمهم الله يذكرون سبعة شروط لصحة الغسل، سبعة شروط، منها هذا وباقي شروط معروفة يعني يذكرها في كل عبادة، من رفع الحدث عبادة، الشروط هي الإسلام والعقل والتمييز، معروفة هذه، لكن من أهم الشروط غير النية إزالة الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة، بين الماء والبشرة، هذا لابد يزال، واضح؟ هذا النية الآن من الشروط. طيب، وتعميم بدنه بالغسل، بالغسل هذا هو فرض الغسل، فالغسل من الجنابة ليس له إلا فرض واحد وهو تعميم الماء، تعميم الجسد بالماء، هذا فرضه، فمن عمم كل الجسد بالماء تم غسله، واضح؟ سيأتينا الآن، لحظة، سيأتينا بعد قليل، واضح؟ هذا تعميم البدن بالغسل. طيب، ها، مع المضمضة والاستنشاق، هذا من واجباته، من واجبات الغسل المضمضة والاستنشاق، والحنابلة لا يذكرون الغسل إلا واجبين اثنين فقط، الأول هي هذا المضمضة والاستنشاق، والثاني البسملة، تذكروا مرت معنا في أول كتاب الوضوء أن البسملة قول بسم الله واجب، قالوا هذا المذهب المشهور في المذهب أنه واجب في الوضوء والغسل وكل طهارة عندهم واجب فيها بسملة، والصحيح أن البسملة واجبة في الوضوء فقط لورود الحديث به، أما الغسل فلا حديث عندنا، فالغسل لا يجب فيه البسملة، المؤلف ما ذكر البسملة هنا لأنه أصلا يرى البسملة سنة في اللي مر معنا تذكروا اختيار المؤلف مر أنها من السنن. طيب فقوله مع المضمضة والاستنشاق أنها واجبة لأنه قال والواجب فيه مضمضة والاستنشاق. طب مر معنا نحن في الوضوء مسألة الوضوء صح ولا لا؟ إيش اللي مر معنا؟ هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء ولا لا؟ إيش اللي مر معنا؟ لا اللي يعرف يرفع يده. ها يلا جاوب أنت. متأكد؟ هذا اختيار المؤلف ولا مشهور من المذهب؟ المشهور من المذهب أنه واجبة. والمؤلف إيش اختار؟ كمان اختار واجبة. هل برضو قيدته ولا خليته على الذاكرة؟ على الذاكرة. كان يهم رحمه الله. المضمضة والاستنشاق مرت معنا أن الرواية المشهورة في المذهب أنهما واجبتان في الطهارتين الكبرى والصغرى. تذكروا ولا لا؟ مر معنا أن مشهور مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى. أما كونهما واجبتين في الصغرى فهذا من مفردات الحنابلة وتكلمنا عليه في الوضوء. وأما أنهما واجبتين في الغسل فوافقهم الحنفية على ذلك. فمذهب الحنابلة والحنفية أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل، فمن لم يتمضمض ويستنشق فغسله باطل، لا بد يتمضمض ويستنشق. واضح؟ الحنفية يوافقون الحنابلة في هذا أنه يجب المضمضة والاستنشاق، وذكرنا لكم أن الصحيح هو وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء أيضا لا بد منهما، وهذا مما يغفل عنه الناس، يغتسلون ويخرجون ولا يتمضمضون ولا يستنشقون، وهذا غلط. ينبغي التنبيه على الناس، الإنسان يعلم أهله ويعلم أولاده خاصة من بلغ منهم لا بد تتمضمض وتستنشق، سواء تتمضمض وتستنشق قبل الغسل أثناء الغسل بعد الغسل، المهم تتمضمض وتستنشق وتجعله من أعمالك إذا دخلت الحمام، يعني من أعمال الغسل. واضح؟ وحديث عائشة وحديث ميمونة وهما أصلا هذا الباب، هذان الحديثان هما أصلا هذا الباب، كلاهما فيه المضمضة والاستنشاق، كلتاهما حكتا أن سلم تمضمض واستنشق، سيأتينا بعد قليل. ها وتسن التسمية الآن خرج من الواجبات جاء المسنونات وتسن التسمية وذهب الخلاف فيها وقلنا والصحيح أن يعني تسن القول بالسنية لا بأس به. والمؤلف رحمه الله ابن قدامة طرد القول في سنية التسمية ها هنا وفي الوضوء أيضا، مع أن مشهور مذهب الحنابلة أنه أن التسمية واجبة في الوضوء وفي الغسل أيضا، والصحيح أنه واجب في الوضوء فقط، أما الغسل ما ورد فيه حديث. وأن يدلك بدنه بيديه إجماعا، هذا من السنن محله إجماع. ومعنى الدلك هو الفرك والدعك، هذا هو الدلك، وهو والمراد به إمرار اليد مع الماء أو بعد الماء، المهم يمر اليد، وهذا ليس بواجب بل هو سنة، ويتأكد في الأماكن التي ينبو عنها الماء، الأماكن التي ينبو عنها الماء يتأكد الدلك في حق المغتسل، يمر اليد حتى يتيقن أنه أوصل الماء إلى هذه الأماكن. فمن كانت له عكم بطن تخفي ما تحتها أو سمن أو نحو ذلك أو أماكن قد ينبو عنها الماء التي تصاب من أعلى كخلف الركبة أو خلف الأذن أو الآباط أو نحو ذلك فحين أو السرة أو نحو ذلك، فهذا نقول له لا يتأكد فيها الدلك. لما؟ لأنه قد ينبو عنها الماء بمجرد امرار الماء على الجسد، فإدلك حتى توصل الماء إلى هذه المواطن. نعم، وإلا إن تيقن أن الماء يصل بدون ذلك فلا يجب عليه. فلو أنه غطس في اسمه إيش هذا الحب بانيو في البانيو، لو غطس فيه أو غطس في البحر أو في بركة أو مسبح فإن الماء يصل إلى جميع الأعضاء. نعم، ولا يحتاج إلى ذلك. ها ويفعل ها هذا الثالث. إذن السنن ثلاث: التسمية والدلك وأن يفعل في الغسل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الغسل نوعان: غسل كامل وغسل مجزئ. غسل كامل وغسل مجزئ. أما الغسل الكامل فهو الذي ورد في حديث عائشة وميمونة كلتاهما رضي الله عنهما وصفتا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا أن سنقرأ الآن بعد قليل. هذا هو الغسل الكامل، يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم في الغسل. وأما الغسل المجزئ فإنه يعمم سائر الجسد بالماء كيفما اتفق، ويتمضمض ويستنشق ويكون قد تم غسله، فكيفما أمر الماء على جسده سمي غسلا مجزئا، يجزئه ذلك يعني يرتفع حدثه ويكون قد تطهر من الجنابة خلاص. لكن الأكمل والأفضل هو الغسل الكامل. طيب إيش الغسل الكامل؟ اقرأ. ويفعل كما روت ميمونة قالت ميمونة، إيش حديث ميمونة بسرعة؟ قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. يعني أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يغسل يديه، لما؟ لأنه سوف يباشر الجسد بهذين اليدين فيطهرهما مما يكون فيها من أذى، فغسل يديه. ثم بعد غسل يديه يغسل مذاكيره، الفرجه يغسل، لأن فيه الأذى هي محل الأذى، يغسلها ويزيل عنها الأذى. فإذا انتهى من غسل الأذى يرجع يغسل يديه، كان يضرب على الجدار، لما؟ هذا من باب تعرف التراب والطين تطهر اليد تطهيرا لليد، فيطهرها من جديد، لأنه قد يكون على فيها شيء من المني أو الأذى هذا، فيطهرها من جديد. ثم يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة، إذا غسل بعد غسل يديه يبدأ يتمضمض ويستنشق، ثم يبدأ يغسل وجهه، ثم يأتي إلى الوضوء. أكمل بسرعة بسرعة. ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة. إيه المقصود بها؟ التطهير، يعني الآن الصابون يقوم مقامه، مو واحد يروح يدق على الجدران الآن ما في عين زيدان ما تطهر هاي، لكن لا، المقصود بها الصابون، يغسل يده بالصابون، هذا المقصود به الآن. ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، ولا يجب نقض الشعر. بس ها في دحين يجي يسأل دحين تسأل ها ايش هو السلام قلتك ايش من اول حتى سألت قلت في واحد من الاخوة قال ثاني سبب قلت خليه قلتك ايش من اول مش الان اما الان في الدرس نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم اي تفضل ها ها بعدين ايه ها ها ها لا كيف ليش ما استطعت طيب سيأتينا الان في باب التيمم سيأتينا انت يا حميد اذا دخلت بركه انت بركه انت خش البركه وبس انت خش البركه وربك سهل سمعت واحد يسال ابن يسال ابوه يقول له يا ابي ايش الفرق بين القضاء والقدر والمصيبه قاعد يفكر الاب يقول دحين كيف اشرح المسائل القضاء والقدر صعبه قال له انا اضرب لك مثال اذا ودينا امك البحر وطاحت في البحر او طاحت في البركة ان ماتت هذا قضاء وقدر وان خرجت هذه المصيبة اللي هو لا تستعجل طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقفنا عند حديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم عيد مرة ثانية حسن عيد اقرأ الحديث بسرعة بسرعة كما روت ميمونة قال المصنف رحمه الله كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذا اللي قلناه أنه بعد ما يغسل فرجه ويغسل يديه يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوءه للصلاة ها. ثم توضأ وضوءه للصلاة. في ثم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عند الرأس أفاض الماء على رأسه حتى روى أصول الشعر. ها ها. أكمل. ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. بعد ما انتهى من الغسل تماما تنحى وغسل رجليه، وهذا يفعله إذا احتاج الإنسان إلى غسل الرجلين إن كان المكان يطين إذا أصابه الماء أو في أذى. أما مثل حمامات من اليوم نظيفة حتى إن شاء الله غسل ما يصيب رجله أو شيء فلا يلزمه ذلك، لأنه في حديث عائشة ليس فيها أنه تنحى وغسل رجليه، فدل على أنه إذا احتاج يتنحى ويغسل رجليه حتى يكمل تنظفه، وإلا ما إذا ما احتاج ما يفعل ذلك. المقصود أن حديث عائشة وميمونة فيهما الغسل الكامل منه صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في حديث ميمونة فتوضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث عائشة ثم تمضمض واستنشق، عندكم في الشرح موجود، فكلاهما فيه المضمض واستنشق، فلا بد منهما في الغسل هذا. وهذا هو السنة الإنسان يفعل، إذا يغسل يديه أول الأمر يغسل يديه بالصابون نحو يطهر يديه، ثم يغسل فرجه ومذاكيره وما أصاب الأذى من الجسد، ثم يرجع يغسل يديه مرة أخرى لأنه سيباشر الجسد الآن، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ يتوضأ كأنه يتوضأ تماما، يتمضمض يستنشق يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا جاء عند الرأس ما يمسح له، يغسل يحثي حثيات أو يفيض الماء على رأسه ويبدأ يروي وصول الشعر. هذا في الغسل الآن، نحن في الغسل وأنا كانت في البركة قاعد. لما نجي هو الآن قلنا يتوضأ، الآن كيفية الغسل الكامل لما يأتي يتوضأ، لما يأتي إلى موطن الرأس في الوضوء يمسح الأصل ولا لا؟ هنا غسل ما يمسح، هنا يفيض الماء ويروي أصول الشعر، يفيض الماء تماما. فإذا أفاض الماء له أن يكمل الوضوء فيغسل رجلين يصير تم وضوءه الآن، وله أن يفيض الماء كامل ثم يغسل رجلين بما بعد. يفيض الماء يبدأ بميامن الجسد ثم بالمياسر، واضح؟ يبدأ بيمين الجسد هذا ثم هذا ثم هذا وهكذا حتى ينتهي، حتى ينتهي. وإذا مس ذكره خلال ذلك لا يضره ولا يعتبر ناقض، لكن لو انتهى من ذلك وتنشف حينئذ يضره أو يعتبر ناقض يعني. نعم. ها، ولا يجب نقض الشعر. الآن هذه مسألة جديدة، وهي هل يلزم المرأة أن تنقض شعرها في حال الغسل من الجنابة أو لا؟ هل يلزمها ذلك أو لا يلزمها؟ من المعلوم أن النساء يضفرن شعورهن، يجعلن ضفائر. إذا جمعت المرأة شعرها في ضفيرة أو نحوها، هل نقول يجب عليها أن تحل الضفيرة حال غسل الجنابة أو لا يجب أن تنقض الشعر؟ إيش قال المؤلف رحمه الله؟ ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، في غسل الجنابة، في غسل الجنابة لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة. قد حكى الموفق رحمه الله ابن قدامة في المغني الإجماع على أنه لا يجب نقض الشعر، شعر المرأة في غسل الجنابة ما يجب، ما يلزمها، لا يجب عليها. لكن لو أراد تفتح وتفتح ما في مشكلة لا بأس، لكن وجوبا لا يجب، لكن طبعا بشرط، وهو اقرأ إذا روى أصوله، يعني إذا كان الماء يصل لأصول الشعر فيتروى أصول الشعر ما يلزمها. أما إن كان الماء لا يصل إلا بنقض الشعر لا بد تنقض الشعر، واضح؟ هذا المعنى إذا روى أصوله. إذن شرطنا أن تروى الأصول، إن تروت أصول الشعر لا يلزمها نقض الشعر. طيب، هل أما كون المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في حال الجنابة، فقد حكى الموفق الاتفاق على ذلك أنه لا يجب. قالوا لأن إيجاب ذلك عليها فيه مشقة، قد تكثر الجنابة مرات في اليوم الواحد، قد تكثر الجنابة فيشق عليها أن تنقض شعرها كل مرة، كلما يعني ضفرته تنقضه مرة أخرى. وعندنا حديث أم سلمة في الباب، أم سلمة إيش قالت؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ صريح السؤال صح ولا لا؟ فقال عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فعرفنا أنه لا يلزم أن تنقض شعر ظفيرة رأسها. الحديث صحيح في الصحيحين، خلاص. طيب، لكن هل يلزمها أن تنقض شعر رأسها في غسل الحيضة والنفاس أو لا؟ هذا موطن الخلاف على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم يجب أن تنقضه في غسل الحيضة، في غسل الحيضة. الآن تبوا معنا غسل الحيض والنفاس. قالوا يجب أن تنقضه في غسل الحيض والنفاس. طيب، والدليل على ذلك قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما في مشقة، هذا ما يأتي في شهر إلا مرة، هذا في الحيض بالنسبة، أما النفاس في السنة مرة إن كانت كل سنة تحمل، يعني إن كان كل سنة تحمل يعني قال ما فيها مشقة بخلاف الجنابة ستتكرر. والأمر الثاني قالوا إن حديث أم سلمة ليس فيه إلا الجنابة فاستثنت الجنابة فقط فيبقى على محل الاستثناء. والقول الثاني وهذا القول الأول هو المذهب، مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم. القول الثاني قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات من المحققين، أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها في حال غسل الحيض والنفاس، ما يلزمها. لما؟ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها سألت قالت يا رسول الله، نفس الحديث، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. الآن عندنا زيارة لفظة الخلاف في هذه اللفظة والحيضة هل هي ثابتة ولا لا، ابن القيم يقول شاذة ولهذا ضعفها فذهب إلى القول الأول، واضح؟ ولكن الصحيح ثابت لأنه في صحيح مسلم ومسلم اختار ثبوتها، ولهذا جماهير أهل العلم على العمل به. فقالت أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، فقال لا إنما كان يكفي الجواب الأول، واضح؟ أن تحكي ثلاثة حثيات والحثية هي الحفنة من الماء، يعني تكفيك وتروي الأصول، هذا المقصود وهذا هو الصحيح، أن المرأة لا يلزمها أن تنقض ظفر رأسها، إن ظفرت رأسها إن كان الماء يصل إلى أصول الشعر فتروى جميع الأصول، نعم ما يلزم تنقض شعر الرأس، ضفائر الرأس، ضفائر الشعر، أما إن كان لا يصل الماء إلا بنقض الشعر يجب أن تنقضه، والله أعلم. نعم اقرأ. وإذا نوى بغسله الطهارتين، مسألة جديدة وهي أليس ذكر أن من أوائل الواجبات لما قال والواجب فيه أوش النية، قلنا النية شرط، بدأ الآن يفصل لك في النية ما هو المعتبر منها وغير المعتبر، ومتى تكون النية رافعة للحدثين أو رافعة لأحدهما فقط، الآن هذا محل التفصيل. إيش قال المؤلف؟ وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، أجزأ عنهما، إذا نوى بغسله الطهارتين، يعني إذا جاء الإنسان واغتسل من الجنابة الغسل الكامل فنوى رفع الحدثين، رفع الحدث الأكبر اللي هي الجنابة ورفع الحدث الأصغر أيضا، يعني يتوضأ ويغتسل مرة واحدة، لكن نواهما، انتبه نوى رفع الحدثين، قال أجزأ عنهما خلاص يرتفع حدث. طبعا هذا ليس محل إشكال بين أهل العلم، هذا محل اتفاق أنه لو نوى رفع الطهارتين ارتفعتا، واضح؟ محل اتفاق بين أهل العلم أنه لو نوى رفع الطهارتين ارتفعتا، لكن أين موطن الإشكال؟ موطن الإشكال أن الحنابلة يشترطون نية الطهارتين لارتفاعهما، فلو أنه نوى رفع الطهارة الكبرى ولم ينوي رفع نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر فإن الحدث الأصغر باقي وعليه عندهم، إذا اغتسل ثم أراد يصلي يجب أن يتوضأ، واضح؟ واضح ولا لا؟ لما؟ لأنه ما نوى إلا رفع الحدث الأكبر فقط، خلاص؟ هذا موطن الإشكال. أما لو نوى رفع الطهارتين ارتفعت، هذا بالاتفاق ما حد يخالف ذلك، لكن كلامنا الآن هل يلزمه أن ينوي الطهارتين ولا لو نوى الطهارة كبرى يكفي؟ الحنابلة ووافقهم الشافعية قالوا يكفي، قالوا لا يكفي، بل إذا نوى الطهارة رفع الحدث الأكبر لا يرتفع إلا الأكبر ويبقى الأصغر، فيلزمه أن يتوضأ بعد الغسل إن أراد أن يصلي أو يمس المصحف أو يطوف مما يشترط له الطهارة الصورة، واضح؟ وذهب جمهور أهل العلم وهو الرواية الأخرى عن أحمد واختارها شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، أجزأ عن الأصغر لسببين اثنين، الأول أن الماء يمر على أعضاء الوضوء وزيادة في الغسل، إذا اغتسل الإنسان سوف يمر الماء على أعضاء الوضوء وزيادة إذ يعمم كل الجسد، فأعضاء الوضوء داخلة في الغسل، واضح؟ والثاني أن ما يمنع منه الحدث الأكبر يمنع منه الحدث الأصغر أيضا، كلاهما يشتركان في منع أشياء، فإذا ارتفع الأكبر دخل في ضمنه الأصغر. واضح؟ الآن عندنا الحدث الأصغر يمنع أشياء، الحدث الأصغر سيأتينا إن شاء الله سيمنع أشياء، الحدث الأكبر يمنع أشياء أكبر منها أكثر، يعني يمنع هذه وزيادة. يعني اللي عنده حدث أصغر لا يجوز أن يصلي، الذي عنده حدث أكبر لا يجوز أن يصلي أيضا، الذي عنده حدث أصغر لا يمس المصحف، الذي عنده حدث أكبر لا يمس المصحف أيضا، هذا لا يطوف وهذا لا يطوف وهكذا. فما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الأكبر أيضا، والأكبر يجيب بأشياء ينفرد بها وحينئذ يدخل في ضمنه. وهذه هي مسألة مشهورة عند أهل عند الفقهاء بالتداخل في الأحكام الشرعية، تداخل مسألة في التداخل، تداخل الأعمال هل تتداخل أو لا، والصحيح هو العمل بالتداخل. فإذا قلنا إن الحدث الأصغر الأكبر يمنع ما يمنع منه الأصغر وزيادة إذا يدخل في ضمنه، فما رفعه الأكبر يرتفع معه الأصغر مباشرة. واضح؟ وهذا هو الصحيح. إذن يكفيه أن ينوي رفع الطهارة الكبرى فيدخل معه الأصغر. واضح؟ نعم. بل إن القول الأرجح أنه لو اغتسل لغسل عبادة، غسل عبادة كغسل الجمعة، ولو كان من غير حدث فإنه يزيح عن الوضوء. لو دخل ونوى بغسله غسل الجمعة لا يلزمه يتوضأ مع أنه ما نوى رفع حدث، دخل واغتسل للجمعة. واضح؟ وهذا هو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم، أنه لو تطهر اغتسل غسل عبادة فإنه يرتفع به حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا لا؟ فذكر الوضوء وذكر الغسل وما ذكر مع الغسل وضوء، فدل على أن الغسل لوحده يكفي، يغتسل يذهب للجمعة فالغسل أفضل، وما ذكر مسألة الوضوء. وهذا هو قول جمهور العلم والصحيح. ما الصحيح؟ ما شرط أنت يعني نقول غسل عبادة، أنا غسل زي غسل الجمعة يكفي هذا خلاص، وهذا هو الصحيح. وحتى هذا قلنا الصحيح قول جمهور أهل العلم أنه يكفيه أن ينوي رفع الحدث الأكبر، يكفي هذا فيدخل معه الأصغر. لا خلنا نكمل الحين شوي وبعدين نرجع، هيا اقرأ الآن كمل الباقي المسائل. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه لحظة قال وكذلك معناه سيعطف على الحكم الأول. قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه. الذي مرت معنا المسألة هي مسألة الطهارة المائية اللي الغسل بالماء، استعمل الماء. الآن كيف يرفع الحدث الأكبر وما عنده ماء؟ جاء مسألة التيمم خلاص، فجاء إلى الطهارة الترابية البدلية، هذه أصلية وهذه بدلية. طيب قال لك حتى في الطهارة البدلية هذه لابد أن ينوي رفع الحدثين، لابد عنده، شوفوا وكذلك لو تيمم للحدثين لابد أن ينوي رفع الحدثين. طيب ويزيدون أمرا ثالثا معهم وهو والنجاسة على بدنه. مذهب الحنابلة أن النجاسة إذا وقعت فلا تخلو من حالتين، إما أن تقع على البدن وإما أن تقع على غير البدن من الأرض ونحو الثياب. فإن وقعت على الأرض والثياب ونحو ذلك هذا لا يلزم لها التيمم، أما إن وقعت على البدن فيلزم منها التيمم، وهذا من مفردات الحنابلة وقول فيها ضعيف، لأنهم قاسوا الحدث طهارة الخبث على طهارة الحدث، فقالوا كما أنه يتيمم للحدث كذلك يتيمم للخبث إذا ما وجد الماء. فلو وقعت نجاسة على بدنه وما عنده ماء يزيل، ما عنده الآن ماء، قالوا يتيمم لأجل وجود النجاسة هذه. والصحيح قول جمهور أهل العلم أنه لا يلزمه أن يتيمم لوجود الخبث على بدنه، لعدم الدليل، وقياس طهارة الخبث على طهارة الحدث قياس ضعيف، الفرق بينهما كبير، هذا من باب التروك وهذا من باب العبادات، فرق بينهما. طيب هو ايش قال؟ قال فلو نوى رفع الثلاثة هذه، رفع طهار الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر والتيمم عن النجاسة التي على البدن، شو شركها معها، واضح؟ قالوا ارتفع أجزأ عن الجميع، أجزأ عن لما؟ هذا في التيمم، انتبهوا الكلام فين؟ انتبهوا في التيمم. وكذلك لو تيمم الكلام في الطهارة البدلية في التيمم. وعليكم السلام، حياكم الله، الله يبارك في صدر. هذا في التيمم قالوا يجزي عن الجميع، واضح؟ طيب اقرأ، طيب اقرأ ثم نرجع نعلق. ها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. إلا ما نوى. قالوا فإن نوى بعض هذه الثلاثة، يعني لو نوى فقط الحدث الأكبر لا يرتفع، لو تيمم وما نوى إلا رفع الحدث الأكبر، قالوا لا يرتفع إلا الأكبر ويبقى الاثنان. فلو نوى الأصغر فلا يرتفع بالتيمم إلا الأصغر. فلو نوى طهارة الخبث قالوا لا يرتفع إلا هذا، أو لا يتطهر إلا عن هذا فقط. واضح؟ هذا معنى فإن نوى بعضها أجزاء عن البعض بالتيمم. والصحيح مذهب جمهور أهل العلم أن التيمم أيما نوى، طبعا سوى النجاسة على بدنه، لأنه هذه ليس لها تيمم أصلا، قلنا الصحيح أنه ليس لها تيمم، لكن في التيمم أيما نوى ارتفع كل أحداثه. فلو تيمم ونوى رفع الحدث الأكبر فيرتفع معه الأصغر، ولو تيمم ونوى رفع الحدث الأصغر ارتفع أيضا معه الأكبر، ولو نوى رفع الحدثين ارتفع بالتيمم كيفما نوى صحة النية وارتفعت جميع أحداثه. لما؟ لأن الطهارتين الكبرى والصغرى في التيمم صورتها واحدة، ليست لها صورتين بخلاف الطهارة الأصلية الماء، لأنه في الوضوء لها طريقة وفي الغسل طريقة أخرى، أما في التيمم هي صورة واحدة. واضح؟ فاشتركا في الموجب فحينئذ يتداخلان، فكيفما نوى ارتفع الحدث، حدث الجميع والله أعلم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين، أنه كيفما نوى في التيمم يرتفع جميع أحداثه الصغرى والكبرى، والله أعلم. ها، يلا. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم. التيمم لغة من القصد، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين، فتيمموا صعيدا يعني اقصدوا الصعيد، هذا معنى التيمم. التيمم هو التيمم من القصد معناه. طيب، والتيمم من خصائص هذه الأمة، فإن في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وطهور. فالأرض كلها طهور، فالتيمم من خصائص هذه الأمة. والتيمم أول ما شرع في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة فمكثوا على مكان ليس فيه ماء، فنزلت آية التيمم كما في الصحيحين. واضح؟ هذا هو أصل مشروعيته، حتى قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا أهل بيت أبي بكر، القصة المشهورة. طيب، هذا هو التيمم. اقرأ التيمم. التيمم طهارة بدلية. التيمم طهارة بدلية، وهي طهارة ترابية. طهارة ترابية مكانها من فقد الطهارة الأصلية اللي هي الطهارة المائية ينتقل إلى البدل، هذا محلها الآن. ولهذا أخروه عن الوضوء والغسل، ذكروه بعد الوضوء والغسل. لما؟ لأنه لا يأتي التيمم إلا عند فقع العجز عن الطهارة الأولى، الأولى هي الأصلية. طيب اقرأ. وصفته بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الصفة كيف يتيمم. قال الآن سيجمل لك القول ثم سيفصل هو بعد قليل. يلا اقرأ. أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه. لحظة. قال أن يضرب بيديه، هكذا يجعل يديه هكذا، يضرب بيديه على الصعيد الطيب، يضرب على الأرض كذا ضربة واحدة، كذا يضرب ضربة. قال ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. واضح؟ واضح لنا؟ هذا صفة التيمم الآن، بدأ بالصفة أول ما بدأ. طيب الآن لا تستعجل، سنفصل بعد قليل. والدليل حديث عمار، وهو أصل هذا الباب. حديث عمار هو أصل الباب، أصل مسائل التيمم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار؟ إيش قال له؟ إنما كان يكفيك هكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. حيث أنت تقرأ المتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. هكذا يعني كان إنما يكفيك هكذا، وصنع له كيف يفعل. اقرأ كيف فعل المثل. وضرب بيديه الأرض، ضرب بيديه الأرض. ها، ومسح بهما وجهه وكفيه. خلاص، واضح. حديث عمار هو الأصل في هذا الباب. طيب، قوله وضرب بيديه فدل على أن التيمم لا بد فيه من استعمال اليدين، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فلو تيمم بيد واحدة فتيممه باطل، والتيمم ركناه اثنان، اليد ليس له إلا اليد والوجه فقط، أو قولوا الكف واليد، الكف والوجه، هذا هما ركنان التيمم، ركناء التيمم. فضرب بيديه، لو ضرب يدا واحدة فتيممه باطل إلا من عذر، كما لو كانت كما لو كان ليس له يد أخرى، أو كانت فيها أذى، يعني فيها جرح يضره علوق التراب بها ونحو ذلك، حينئذ نعم، ولا واجب مع العجز. هذه القاعدة، القاعدة عندنا في الشرع أنه لا واجب مع العجز، مع العجز يسقط الواجب. ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، يضرب بيديه الأرض، قال فمسح بهما وجهه وكفيه. مذهب الإمام أحمد والشافعي أيضا أنه لا بد أن يقدم الوجه على الكفين في التيمم. فإذا ضرب باليدين، لاحظ أول ما يمسح الوجه ثم يمسح الكفين، واضح؟ إذن أول ما يبدأ بماذا؟ بل إن الشافعي يشدد المسألة ويجعل الترتيب ركن، فمن مسح يديه قبل وجهه بطل تيممه عنده، بطل تيممه، وكذلك عند الحنابلة. لما؟ قالوا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالله عز وجل ذكر أولا الوجوه ثم ذكر الأيدي، فيمسح المتيمم أول ما يمسح الوجه ثم اليد، الآية ظاهرة ولا لا؟ فامسح وقت. وما ورد التيمم في القرآن في موضعين، وكلاهما فيه فامسحوا بأيديهما بوجوهكم وأيديكم، كلاهما، كلتا الآيتين فيهما هذا اللفظ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، والجواب أن الآية عطفت المسح، مسح الأيدي على الوجوه بالواو، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والواو بإجماع أهل اللغة لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، بل تفيد مطلق العطف، مطلق العطف بلا ترتيب، هذا وضع الواو في عند أهل اللغة. فالآية لا دليل فيها على وجوب الترتيب، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، اختارها جماعة من المحققين من أهل العلم أنه أن الصحيح تقديم اليدين على الوجه. فإذا ضرب هكذا بيد الأرض أول ما يمسح اليدين ثم يمسح بوجهه، وهذا ثابت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله أيضا. فأما فعله فحديث عمار، إذ في بعض ألفاظه أن صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، قال فضرب بيديه الأرض ثم، الآن ثم هذه تفيد الترتيب ولا لا؟ ترتيب، لفظ الصحيح فيها ثم، هذه الرواية فيها ثم مسح بشماله على يمينه أو يمينه على شماله ثم مسح وجهه، هل فيها ترتيب ولا ما فيها ترتيب؟ وعليه اللفظ عمار الذي فيه الواو اللي ذكر لكم المؤلف فمسح بوجهه بهما وجهه وكفيه، هذا الواو نحملها على الرواية المفسرة اللي فيها الترتيب، لأن الرواية التي فيها ثم فيها إفادة، لأن ثم تقتضي الترتيب، أما التي فيها العطف بالواو ما فيها إفادة، إن فيها مجرد العطف، والواو وثم كلاهما من أدوات العطف، كلاهما يدل على العطف، لكن هذا فيه فائدة الترتيب وهذا ليس فيه فائدة الترتيب، فنحمل هذه على هذه. طيب، هذا من فعله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري، رواية عند البخاري، أن صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب، هذا قوله الآن، يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح الشمال على اليمين، وفي لفظ ثم تنفضهما، تنفضها هكذا أو هكذا تنفضها، وفي لفظ تنفخ فيهما إذا كان علق تراب كثير، وتمسح ظهر الشمال على اليمين وظهر اليمين على الشمال ثم تمسح الوجه. فهذا ثابت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، والعطف ثم يقتضي الترتيب، وهذا الصحيح. الصحيح في ترتيب الغسل هكذا، في ترتيب التيمم، يضرب بيديه ضربة واحدة للأرض ثم يمسح اليمين على الشمال على الكف هكذا، يمسح ظهرها وبطنها، ينفض ما فيها من العلق من التراب، ثم يمسح وجهه، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم أقرأ. قال المصنف رحمه الله وإن تيمم بأكثر. أنت لا تعيد قال المصنف خلاص أنت تقول أول في أول الدرس ثم تقرأ لأنه الكلام كلام مصنف ما هو كلام أحد من القاعة. ها. وإن تيمم بأكثر من ضربة. الآن أليس مرة معنا في صفة التيمم أنه يضرب ضربة واحدة؟ طيب لو زاد عن ضربة، لو زاد، لو ضرب ضربة لليدين وضربة للوجه ما الحكم؟ إيش قال المؤلف؟ اقرأ. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. أو مسح أكثر من مسحة، مسح أكثر من مسحة، جاء مسح كذا أكثر من مسحة قال جاز. لما؟ لأن الواجب قد حصل وهو الضربة الواحدة والثانية زيادة، والواجب مسحة واحدة والثانية زيادة، قال لك جاز جاز. طيب ما الدليل على الجواز؟ قالوا حديث ابن عمر وجابر وابن سمة وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الحديث عندكم في الشرح إيش قال لما روى ابن سمة، اقرأ يا حسن عندك كيف في الشرح نفس لما رواه ابن سمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. بس الحديث واضح ولا لا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. إذا كم ضربة هذه؟ ضربتين صح ولا لا؟ قالوا ضربتين، هذه واضحة جدا. والجواب، والجواب أن هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لا يثبت. والصحيح فيه أنه موقوف على الراوي، موقوف على ابن عمر وجابر وبعض الصحابة من روي عنهم أنهم جوزوا الضربتين. أما هو صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولا في حديث واحد أنه ضرب أكثر من مرة واحدة. وحديث عمار نص في الباب وأصل فيه، وكل روايات حديث عمار ليس فيها أنه ضرب أكثر من ضربة واحدة فلا يزاد عليها. فالضربة الواحدة لا يزاد عليها، نقول هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه ضعيف ولا يثبت عنه شيء خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا نكفي ضربة واحدة ولا يزاد عليها. نعم، لكن لو زاد ما نقول بطل تيمم، لا، لكن نقول خالف السنة، خالف السنة. نعم. وله شروط أربعة. أربعة شروط التيمم، لو اختل شرط لا يصح التيمم. معي يا بندر؟ لو اختل شرط لا يصح التيمم. طيب ها، أحدها؟ أحدها العجز عن استعمال الماء. أحدها العجز عن استعمال الماء. أول شرط يبيح التيمم هو العجز عن استعمال الماء. والعجز نوعان، عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي ما هو؟ هو عدم الماء، فقدان الماء، ما يجد الماء، ما يجد الماء، هذا عجز حقيقي لأنه يعجز، الماء غير موجود الآن. والنوع الثاني عجز حكمي، الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله إما لمرض أو برد سيأتينا الآن بعد قليل. فهذا يسمى عجز حكمي، يعني الماء في حكم معدوم، في حكم معدوم. لما؟ لأنه لا يستطيع استعماله، فكأن وجود الماء وعدمه سواء. ولهذا العجز نوعان، كلا نوعي العجز يبيح التيمم، يبيح كلا نوعي العجز يبيح التيمم. إذن ليس من شرط جواز التيمم أن يكون الإنسان غير واجد للماء، بل ربما يكون الماء عنده لكن لا يستطيع استعماله فينتقل للتيمم. وهذا ما يخطئ كثير من الناس، يقول ما دام الماء موجود يستعمله كيفما كان، فإن لم يستطع يصلي مباشرة أو يظل لا يصلي كما يفعل بعض إخواننا هداهم الله الذي عندهم بعض عمليات، يعني يصنع لهم بعض العمليات فلا يستطيعون يتوضؤون لكن يستطيع يتيمم فلا ينتقل للتيمم. يظن أن ما دام الماء موجود إما يستعمله أو يترك الصلاة، هذا غلط، بل تيمم وصلي. والآن هذا يسمى عجز حكمي، يصح محو استعمال التيمم. وهذا يدلنا أيضا على أن التيمم ليس خاصا بالسفر، بل ربما كان الإنسان في بيته ولا يجد الماء ويجوز التيمم. الآن في انقطاعات الماء الطويلة اللي كانت عندنا من 40 يوم و 50 يوم تنقطع الماء، انقطع الماء، إنسان قام صلاة الفجر ولا ماء، لا خزان في ماء ولا عنده قربة فيها ماء ولا شيء، ما في ماء. وطلب الماء بالتلفون لما يجيك الماء ولا لما تجيك السيرة، ولا بقالة مفتوحة حتى يذهب يشتري، والوقت سيخرج عليه. حب انه في سوبر ماركت بنده في المحل بعيد يروح يطلبها، لكن لو ذهب يشتري ورجع سيخرج الوقت، ايش نقول له؟ تيمم، تيمم وصل ولا يخرج عليك الوقت، مع انه في المدينة وفي بيته والماء سوف يصل لكن بعد خروج الوقت. تيمم وصل، واضح؟ لان اعظم ما يراعى من شروط الصلاة هو شرط الوقت، ولهذا تلغى كل الشروط امام الوقت. اما الصلاة فلا تخرج عن وقتها ابدا. فليس من شرط جواز التيمم ان يكون في سفر، في مفادة، في قطيعة، ليس ما يستطيع الماء، لا، ربما كان في بيته وله ان يتيمم. وهذه الصورة اللي ذكرناها لكم الان قبل قليل صورة من جواز التيمم. طيب، لو ان انسان حبس، معي احمد؟ حميد معي؟ انسان حبس، الله يعافينا وإياك والمسلمين، وربطوه أوثقوه وعلقوه، يا جماعة جيبوا أتوضأ، قالوا ما في موية، طب جيبوا لي تراب أتيمم، ما في تراب، يصلي ولا ما يصلي؟ بلا وضوء ولا تيمم، موثق منفوق الآن، خليها كذا مربطين الرجول ويداته مع بعض عشان لا عشان ورا لا يضرب على الجدار عشان ما نخلي لك عذر يعني، ها؟ وكمان ربطوه رجول ويداته وعلقوه عشان في السقف عشان نهائيا نطلع لها العذاب، ما عندك ولا عذر الآن. يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي التيمم ويصلي، ينوي التيمم، ينوي التيمم بلا ضرب بالأرض ولا مسح كذا، ما ينوي الوضوء أحسن والله. إذا كان التيمم سوف يحصل له بمجرد النية، إذا ينوي الوضوء أحسن. هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بفاقد الطهورين، فاقد الطهورين، الطهارة المائية والطهارة الترابية. هل فاقد الطهورين يلزمه الطهارة أو لا؟ لا، تسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاقد الطهورين لا يلزمه شيء، بل يصلي على حسب حاله، واضح؟ هذا اللي ما يستطيع، لا هذا ولا هذا. أما لو كان في الغرفة في السجن لكن يداه محلولتان وما عنده ماء، ولا طبعا يطلب الماء، إذا ما أتوا له بالماء يتيمم صح على جدار، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، أو على الأرض يعني يتيمم، ما يحتاج على طول مباشر. هذا يسمى فاقد الطهورين، فقد هذا وفقد الماء وبدل الماء، ما يستطيع لا الطهارة المائية ولا الطهارة الترابية، يصلي حسب حاله ولا يلزمه طهارة، خلاص؟ نعم، ها. طب العجز عن استعمال الماء، ها؟ لا لحظة، خلينا نكمل. أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه، لعدمه، هذا العجز الحقيقي، عدم الماء، مفقود، معدوم، غير موجود، ها؟ أو خوف الضرر باستعماله، أو خوف الضرر باستعماله، هذا العدم الإعلان الحكمي، وصوره كثيرة، مثل أن يخاف الضرر باستعماله، لو استعمله يتضرر، إما لأنه مريض، اقرأ لمرض، اقرأ لمرض، مرض عنده مرض منعه الدكتور استعمل الماء، قال ما استعمل نهاية الماء، أو برد شديد، لحظة، حينئذ هذا عجز الحكم، ما يستعمل، يتيمم، أو برد، يخاف من البرد. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج في سرية ذات السلاسل، وكان ليلة باردة وأجنب وخاف على نفسه من البرود، كان برد، فقام وتيمم، فلما جاء سلم قال يا عبد الله صليت بالناس وأنت جنب؟ يقول عليه السلام قال يا رسول الله أجنبت والليلة باردة ولا عندي ما أسخن به الماء، فتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فصليت تيمم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا على ذلك. فدل على أن البرد الشديد، من كان في برد شديد لا يستطيع معه استعمال الماء، يعني هذا الإنسان استيقظ من النوم والسخان عطلت والبتوقات خلص، فلسخن الماء وما يستطيع يغتسل من الجنابة والبرد، بردنا جدا سهل يعني، في أماكن بردها برد يعني، يمكن عندكم في مصر شيء برد يعني، أو إذا رحتوا إلى المدينة ولا رحتوا الرياضة برد، برد حاجة على مستوى، ما يستطيع يهلك نفسه برد، لا ما يلزم، ما يلزم، يتيمم ويترك الغسل. أو خوف العطش على نفسه، أو خوف العطش على نفسه، يعني عنده ماء إما يدخره لقوته وشربه، وإما يتوضأ به، نقول لا، ادخره لشربك، لأن حفظ النفوس أولى، حفظ النفوس يقدم، بل لو كان يحتاج الماء لسقاية لكل ما هو محترم فإنه يبقيه للسقاية ويتيمم بدلا عنه، فلو كان عنده دواب يعني هو سيكفيه، لكن لن يكفيه هو ودوابه إذا صار يتوضى منه ويغتسل في سفره ولا فيه، لا نقول تيمم وابقيه لدوابك. واضح؟ ها. أو مالي أو ماله أو ماله أو رفيقه. لحظة أو ماله، مالي مثل الغنم الدواب البهيمة الأنعام هذا من الأموال، ومثله لو كان في سفر في سيارة وليس عنده والكربوراتور المخروق اللي جاءته يحتاج أنه كل شوية يعبي ماء، كل شوية يعبي، جاء وقت الصلاة وهو في السفر، فلو أنه توضأ منه أو اغتسل أو كلما جاء الصلاة توضأ أو اغتسل لن يكفيه ليصل إلى البلدة أو البلد المقصودة أو إلى محل يشتري منه ماء عنده ثمن الماء، فإن لم يكن عنده ثمن لا بد أن يبقى حتى يصل إلى بلده، وحينئذ يحتاج الماء ليعبي لجهته. إيش نقول له؟ لا نتصل وما في مشكلة، ولا نقول له ابق المال للجيتر وتيمم؟ إيش نقول له؟ ابق المال للجيتر وتيمم لا بأس، هذا من باب الحفاظ على ماله لأن السيارة تعطل عليه، من الحفاظ على ماله. ها. أو رفقته، هذا رفقة ظاهرة، لو كان عنده رفقة يحتاجون الماء ظاهر هذا. ها. أو خوفين على نفسه. ها. أو ماله في طلبه. أو في طلبه الماء موجود، لكن لو خرج يطلبه سيهلك أو يخاف، الأرض مسبعة، الأرض فيها لصوص، ليس هناك أمان، في حظر تجوال زي ما حاصل في فلسطين ولا نحوه في العراق ولا أي مكان يصير حظر تجوال ما يستطيع يروح يطلب الماء، ممنوع. أو إذا خرج خاف أن يضيع فلا يستطيع يرجع إذا خرج، كلها هذا يدل على خائف، ما يلزمه يخرج، هذا ما يلزمه يخرج، خلاص نقول تيمم، هذا خائف الآن. ها. أو إعواذ بثمن كثير، يقال أعوذ الشيء يعني إذا قل أو لم يوجد بالكلية يقال أعوذ الشيء، أو إعواذ يعني إذا كان الماء قليل لا يوجد إلا بثمن، الماء صار لا يطلب إلا بثمن، طيب وحين إذا إيش قال؟ أو إعواذ إلا بثمن كثير. قال إلا بثمن كثير، قال الماء لا يمكن تحصيله إلا بثمن، قالوا إن كان الماء لا يمكن تحصيله إلا بثمن فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون الثمن ثمن مثل يعني ثمن معقول، قالوا فهذا يجب وعنده ما يشتري به الماء يجب أن يشتري الماء، لما؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والآن تطهره بالماء واجب فلا يتم إلا بالشراء لا بد يشتري، إذن هذا عنده ثمن الماء والثمن ثمن المثل. طيب والحالة الثانية أن يكون الثمن كبيرا أو كثيرا، هذا بقال المؤلف، فإن كان الثمن كثيرا لا يلزمه أن يشتري، لا يلزمه أن يشتري، واضح؟ وحينئذ قالوا اترك الماء لأن الماء الموجود بثمن كثير قالوا في حكم العدم كأنه غير موجود أصلا، واضح ولا لا؟ إذن عولوا على الكثير، مثلا مؤلة الصحة هذه الصغيرة كم قيمتها؟ ريال، فلو أنه وجدها بريالين يلزمه يشتري ولا لا؟ يلزمه لأن الثمن يعني آسف، لو وجدها بريال يشتري ولا ما يشتري؟ لأنها ثمن المثل، هذا مثل أصلا تنباع بريال، واضح؟ طيب لكن لو وجد هذه بعشرة ريال يشتري ولا ما يشتري؟ ما يشتري، هل هذه قيمة عشرة ريال؟ لحظة، أنتم معي ولا أنتم معي؟ الآن العشرة ريال كثيرة في هذه ولا ما هي كثيرة؟ كثيرة، وأنتم تدفعوا 7 ريال في الكابتشينو، تدفعوا 7 ريال في الكابتشينو وأنتم مبسوطين، وهذا عشان فيها وضوء وقصر الله يتجاوز عنا، صحيح كثيرة، 10 ريال كثيرة، هذا معنى كثير، إذا يتركها ويتيمم، خلاص؟ طيب، المؤلف رحمه الله علق الأمر بالمال بالثمن الكثير والقليل، وغيره يعلق الأمر بالضرر في ماله، إيش الضرر؟ قالوا إن كان الثمن ثمن المثل أو قاربه يجب أن يشتريه، وإن كان الثمن ثمنا فاحشا يضر بماله، قالوا لا يجب أن يشتريه، علقوها بماذا؟ بالضرر، أن يضر بماله، ما نظروا إلى الكثرة والقلة. فمثلا غني رصيده 100,000 ولا 200 وأم أفق مثلا أو 50,000 ولا، وجد قارورة ب10 ريال، هذا أبو ريال ب10، هل هذه ستضر بماله؟ ما تضر، تضر لو طلع 10 ريال ورصيده ما شاء الله 100,000 ما تضر بماله، صح لا؟ قالوا يلزمه. لما؟ قالوا هذا لا يضر بماله. أما الفقير ليس عنده شيء، ما عنده إلا مع الفلوس هذه 10 ريال تضر به، قالوا ما يشتري. شفت الفرق بين المسألتين؟ وعليه لو كانت القارورة بريالين و3 قالوا يشتري، لأنه ما تضر بماله وليست فاحشة. فهمتوا؟ إذا المؤلف علقها بالثمن القليل والكثير، وغيره علقها بما يضر المال أو لا، صح ولا لا؟ والأقرب والله أعلم أننا ننظر إلى هذا الماء، لا ننظر إلى مسألة يضر بماله الباقي أو لا، ما ننظر، بل ننظر لحاله هي. إن كان هذا الماء يباع بثمن المثل أو قريبا منه لزمه يشتري، إن كان يستطيع الشراء ننظر إلى حاله الآن، لا ننظر عنده مال كذا ولا، لأن المسافر إذا انقطع وسار بن سبيل تجوز في حقه الزكاة مع أنه بلده غني، ما ننظر لحاله بلده غني، ننظر لحاله الآن. واضح ولا واضح؟ فنعطيه من الزكاة، يكون مستحق منها مع أنه في بلده غني. فلنا الحال الآن، نقول الآن هل تستطيع تشتري والثمن قريب، ثمن مثل أو قريب من المثل؟ فلو كانت بريال بريالين ب3 يشتري، أما لو كان الثمن كثيرا فلا يشتري، لا يشتري. نعم والله أعلم. سرعة سرعة. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه هذه مسألة من وجد بعض طهوره، هذه مسألة من وجد بعض طهوره، هل الطهور يتبعض بحيث أنه عنده ماء لكن لو توضأ يكفي بعض الأعضاء والبعض لن يصيبها الماء، ولو اغتسل يكفي بعض الجسد وباقي الجسد لن يصيبه الماء، هذا الطهور هل يتبعض أو لا؟ هذه المسألة. من وجد بعض طهوره هل يلزمه استعمال الماء ويتيمم عن الباقي، ولا يترك الماء وينتقل للتيمم مباشرة؟ إيش نقول؟ اقرأ إيش قال المؤلف. أو وجد ماء لا فيه، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، هذه صورة. ها صورة ثانية. أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته، لا يكفيه لطهارته. الصورة الأولى إن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني لو أن الإنسان عافانا الله وإياكم المسلمين أصابه حروق أو كسور وجبر جسده بأي أنواع الجبائر، وصار بعض الجسد مكشوفا يستطيع إمرار الماء عليه، وبعض الجسد لا يستطيع إمرار الماء عليه، وأصابته جنابة الآن، هل نقول له اغسل ما ظهر أو ما تستطيع غسله والباقي تيمم عنه، أو نقول له اترك بالمرة الماء هذا وتيمم مباشرة؟ هذه الصورة الأولى، إن أمكنه استعماله في بعض بدنه. الصورة الثانية، أو وجد ماء لا يكفي لطهارته، والله جسده سليم يستطيع استعمال الماء لكن الماء قليل، إنسان عليه جنابة وليس عنده إلا قارورة الصحة الصغيرة هذه أو الأصغر منها لي أبو نصف هذه، ليس عنده إلا هذا، هل هذا سيكفي اغتساله؟ ما يكفي، سوف يعمم الماء بعض الجسد، أما البعض الباقي لن يكفي. طب إيش أفعل في هذه؟ إيش قال المؤلف؟ عرفت الصورتين الآن؟ استعمله وتيمم، استعمله لا بد أن يستعمل الماء، قالوا يستعمل الماء في الذي يستطيع أن يستعمله، الجزء المكشوف يغسله والقليل من الماء يستعمله ما يتركه، لما؟ لأنه مستطيع له أو واجد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يستعمل هذا الماء، ليش نقول لا؟ وعندنا قاعدة عند الفقهاء مشهورة، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى القاعدة هذه؟ القاعدة تقول الميسور يعني ما تيسر فعله لا يجوز لك أن تتركه لوجود ما يتعسر عليك فعله. الميسور لا يسقط بالمعسور. المعسور أنت معذور في ترك العمل به. طيب وهذا الميسور ما العذر في تركه؟ ليس لك عذر. وحينئذ ما تيسر لك افعله، وما لم يتيسر اتركه. ولهذا بعض إخواننا اللي يسألون يقول سالت له عملية في العين، قال له الدكتور لا تركع ولا تسجد، الانخفاض بهذه الطريقة يضر بصاحب عملية العين، صح ولا لا؟ الدكاترة يقول له لا تركع ولا تسجد، الانحناء بهذه الطريقة يضر بك، ويجي يقوم يجي يصلي يجلس مباشرة. تجلس ليه؟ أنت تستطيع القيام، القيام لا يؤثر، وتستطيع الجلوس، الجلوس ما يؤثر. إيش نقول له؟ نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فما تستطيع فعله في صلاتك وهو القيام حال القيام والجلوس حال الجلوس هذا تأتي به، والمعسور الذي هو الركوع والسجود توم إيماء فقط. واضح؟ القاعدة إيش تقول؟ احفظوها، الميسور لا يسقط بالمعسور، لأنها ستتكرر معنا، الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب وهذا كذلك، هذا تيسر له أن يغسل بالماء بعض الأعضاء يجب أن يغسلها، والباقي الذي عثر عليه هذا معفو عنه، لكن لا، الميسور هذا لا يسقط بالمعسور هذا. واضح القاعدة ولا ما واضح؟ طيب ها، أو وجد عيد فإن أمكنه، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. استعمله وتيمم، قال يستعمل وتيمم للباقي، الباقي الذي عجز عن استعمال الماء معه، أو الباقي الذي لا يكفيه الماء لم يأتيه الماء، قالوا هذا ينتقل للبدن، الآن عاجز وينتقل للبدن، أما الأول فالماء موجود فنبقى على الأصل. واضح ولا لا؟ والكلام للفقهاء في هذه المسألة طويل طويل، تقسيمات ويفرقون بعضهم بين الطهارة الكبرى والصغرى، وبعضهم يقول نهائيا ينتقل، كلام طويل، لكن اعرفوا أن كلام المؤلف مبني على هذه الأصول والقواعد، هذا كلامه. نعم طيب طيب ما اقرأ الثاني، كان في بالي شيء وذهب مني. الثاني الوقت، الشرط الثاني يا بندر الوقت، والأول ايش كان؟ العجز عن استعمال الماء، ما تقول انعدام الماء، هذه صورة واحدة، العجز عن استعمال الماء. طيب الثاني الوقت، ها ايش يعني الوقت؟ يعني لابد ان يدخل وقت الصلاة حتى يتيمم، فلو تيمم قبل وقت الصلاة، انتبه قبل دخول وقت الصلاة فالتيممه باطل ما يصح. اقرأ ايش قال، انتبه. فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، قبل وقتها، قال قبل الفريضة ما يتيمم قبل وقتها. طيب ولا، اقرأ كمل. ولا لنافلة في وقت النهي عنها، ولا في نافلة وقت النهي، لأن وقت النهي هي وقت الصلاة، حينئذ لا يتيمم لها. طيب ليش قالوا أن الوقت دخول الوقت شرط في صحة التيمم؟ لأنهم يرون أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع. إيش يعني مبيح؟ يعني قالوا التيمم بدل عن الماء، عن الوضوء، صح ولا لا؟ قالوا إنما جاز له التيمم لأنه عجز عن الماء، فالآن عندنا حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، فقدر التيمم أنه يبقى معه، أنه يلزمه إذا دخل وقت الصلاة، أما قبله فهو في مجال البحث والطلب عن الماء، وإلى الآن ما وجب عليه استعمال الماء، إلى الآن ما طولب، فيبقى في إباحة أو في وسع إلى أن يدخل وقت الصلاة، حينئذ وجب عليه، هذا وقت الضرورة. طيب وكذلك النوافل. طيب إذا تيمم لصلاة، دخل وقت الظهر فتيمم، ما عنده ماء تيمم، قالوا يجوز له أن يصلي فريضة الوقت اللي هي الظهر، ويصلي في هذا الوقت المقضيات لو عنده صلوات قضاء، وكذلك النوافل في هذا الوقت يجوز خلاص. لما؟ لأنه تيمم لوقت الفريضة، فإذا انتهى خرج وقت الظهر، خرج وقت الظهر بطل التيمم، يجب أن يتيمم مرة أخرى للعصر ولو كان ما أحدث، لا بد يتيمم مرة أخرى. لما؟ قالوا لأنه مبيح. إيش يعني مبيح؟ يعني التيمم يبيح له الصلاة، لكن حقيقة الحدث موجود ما زال باقي، عرفتم؟ هذا معنى مبيح لا رافع، الحد عندما التيمم يبيح له فعل الصلاة، أما الحدث فإنه لا يرتح بل هو باقي، كما هو، واضح ولا لا؟ ولهذا قالوا أن كل من انتهت وقت الصلاة بطل التيمم، يتيمم مرة أخرى الصلاة التي بعدها وهكذا. طيب لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن سلمة قال، أن سلمة قال الطهور أو الصعيد وضوء المسلم، فمن لم يجد الماء فليتيمم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليمسه بشرته. فدل على أن قوله يمسه بشرته أنه ما كان متوضئ من قبل، يعني الحدث باقي. وليش ألزمه لماذا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الماء إذا كان حدثه يرتفع؟ واضح وجه الدلالة؟ طيب والقول الثاني، والقول الثاني أن التيمم رافع كالوضوء تماما، وهذا هو الصحيح، وهو رواية أخرى عن أحمد، واختارها جماعة من محققين من أهل العلم، ابنهم شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم، أن التيمم رافع كالوضوء تماما. لما؟ لأن الله عز وجل قال في آية، في آية الوضوء إيش قال لما ذكر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ثم قال لما ذكر اغسلوا بوجوهكم وأيديكم في الأول الآية، ثم قال فامسحوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، فجعلت الوضوء والتيمم طهارة. واضح الآية ولا ما واضحة؟ الله امتن على عباده في هذه الآية بأن جعل لهم طهارتين، طهارة أصلية وطهارة بدل فاقد، إذا فقدوا الأصلية انتقلوا إليها، وكلاهما طهارة. ولهذا قال في آخر الآية ولكن يريد ليطهركم، هذا أولا. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، جعلها طهور يعني تطهر، جعلها طهور يعني تطهر. فحكم الأرض التراب التيمم كحكم الوضوء، هذا شيء. والثالث عندنا قاعدة عند أهل العلم، وهي أليس البدل، أليس التيمم بدل عن الوضوء؟ بدل ولا مو بدل؟ وبدل عن الغسل أيضا، صح ولا لا؟ والقاعدة تقول البدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل يأخذ حكم المبدل منه، هذه قاعدة، البدل يأخذ حكم المبدل منه. فما دام أن البدل، فما دام أن المبدل منه وهو الوضوء أو الغسل يرفع الحدث، كذلك هذا البدل يرفع الحدث وهو التيمم. وهذا هو الصحيح، أن التيمم رافع ليس مبيح، رافع للحدث. طيب وعليه هل الوقت شرط أو ليس بشرط؟ ليس بشرط. فلو تيمم لصلاة جاد له أن يصلي بها هذه الصلاة وما بعدها، ولو الصلاة في بعدها والتي بعدها، ما دام أنه لم يحدث، ما دام أنه لم يحدث فهو متطهر. إلا إذا وجد الماء، سيأتينا الآن إذا وجد الماء، سيأتينا بعد قليل. إذا وجد الماء لا انتهى، هذا محل إجماع أن وجود الماء سيأتي عند مبطلات التيمم، سيأتينا لا تستعجل. طيب ها الله أعلم، خلينا نكمل سرعة سرعة. الثالث النية، النية ها، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، هذا على بناء على أصلهم بأن التيمم مبيح لا رافع، وقلنا الصحيح أنه رافع. وعليه لو تيمم صلى ما شاء. ها اقرأ. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها. هذا بناء على قولهم أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب كما قلنا أن التيمم، أن التيمم رافع. وحينئذ لو تيمم، النية شرط صح شرط، لكن لو تيمم يفعل ما شاء من فرائض ونوافل مؤداة أو مقضية كلها سواء. نعم. الرابع التراب. التراب، التراب ما هو التراب؟ قالوا إن التيمم يتعلق حكمه بالتراب خاصة. ما هو التراب؟ التراب هو ما نعم من أديم الأرض، التراب ما نعم من أديم الأرض، كما في المعجم الوسيط للغة. تعرفون المعجم الوسيط؟ كتاب مؤلف معاصر لكنه جيد جدا جدا جدا في المفردات اللغة. هذا هو التراب. طيب قالوا لا بد من التراب، فلو أنه تيمم على غير تراب فتيممه باطل، والتراب هذا لا بد له من شروط. اقرأ اقرأ الحين عندنا. فلا يتيمم، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر. شوف ثلاثة شروط، أو ثلاثة قيود، لا بد يتيم بتراب، وأن يكون هذا التراب طاهرا، وأن يكون هذا التراب الطاهر له غبار. واضح القيود؟ لا بد أن يكون ترابا طاهرا له غبار، هذه القيود الثلاثة. طيب، أما قولهم تراب، أنا قيد قيد الآن، أما قولهم تراب، فلو أنه تيمم ضرب بيديه على غير تراب كالحصى والرمل والطين والصخور أي شيء على وجه الأرض، قالوا لا يصح، لا بد من التراب. طيب لماذا اشترطتم التراب؟ قالوا اشترطنا التراب لدليلين اثنين. الأول الآية، الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا، قالوا والصعيد هو التراب، بدليل ابن عباس ايش قال؟ شوف الشرح، اقرأ الشرح. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف بس. قالوا ابن عباس ترجمان القرآن هو الذي قال ان الصعيد هو التراب، تراب الحرف يعني هذا الذي اللي يستعمل في الحرف في الزرع يعني، هذا هو التراب، هذا ابن عباس فسر الصعيد بالتراب، واضح ولا لا؟ وهو ترجمان القرآن، وهذا مذهب احمد والشافعي انه لا بد من التراب. اسف، هذا مذهب الحنابلة وجماعة ايضا. طيب هذا الاول الآية، وابن عباس فسرها. طيب والثاني؟ قالوا عندنا الفاظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اعطيت خمسة لم يعطهن احد من قبلي، وذكر منها بعض الالفاظ، قال وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا. تربتها، اليس هذا تخصيص؟ اللفظ الاول وجعلت لي الارض عام، هذا أليس تخصيص العام؟ ذكر تربتها، قال نحمل العام على الخاص، نقول المراد بالتيمم هو هذا التراب، وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا. نسمع الأذان إن شاء الله، وبعد الأذان نتبه انتبه حار. إذا قالوا باشتراط التراب لسببين أو لدليلين، الأول الآية وفسر فتيمم صعيدا، قالوا الصعيد المراد به التراب بدليل تفسير ابن عباس، قال الصعيد هو التراب الحرب. والثاني دي الثاني أن في بعض ألفاظ الحديث وجعلت لي تربتها، تربتها، وهذا تخصيص، تخصيص بعد أن عمم الأرض في بعض الألفاظ عندنا تخصيص الآن بالتربة. طيب والجواب؟ والجواب أن الصعيد، تفسير الصعيد بالتراب، تفسير ابن عباس هذا إسناده ضعيف. ابن عباس لما قال الصعيد هو التراب الطاهر هاون عندكم في الكتاب، هذا إسناده ضعيف. والصحيح عند أهل اللغة أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض هذا هو الصعيد، وهذا هو الذي عليه أئمة اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الأعرابي، والزجاج حكى إجماع أهل اللغة في معاني القرآن على أن المراد بالصعيد وجه الأرض، ومعلوم أن وجه الأرض سمي صعيدا لأنه صعد من باطنها إلى ظاهرها، ومعلوم أن وجه الأرض فيه الرمل والحصى والتراب والرمل والطين وكل شيء فيه، فيشمل الجميع. فالله عز وجل قال تيمموا يعني اقصدوا صعيد الأرض يعني وجه الأرض، واضح ولا لا؟ طيب ثم إن قولهم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا إن اللفظ الثاني جعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، تربتها. طيب نقول لهم تأملوا في الحديث، لو كان لو أن إنسان كان في أرض صخرية أو أرض رملية أو أرض حصى ليست بتراب، يصلي ولا ما يصلي؟ ولا نقول لا، أنا سلم قال جعلت لي تربتها فالأمر معلق بالتراب، إذا كان في غير تراب لا يصلي، إيش نقول؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. قل كذلك نقول في الوضوء في الطهور. طيب وعندنا جواب أصولي وهو ذكر بعض ألفاظ هذه قاعدة أصولية، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون تخصيصا، عند الجمهور هذه قاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يعد تخصيصا. مثاله حتى تفهمون القاعدة ثم نعود للآية للحديث. لو قال إنسان أكرم الطلبة وأكرم بندر، أنا رحت الآن للفراش هناك قلت له أكرم الطلبة طلاب المستوى الأول وأكرم بندر، الآن أليس بندر بعض أفراد الطلبة؟ لما قلت له أكرم، الآن الحكم ما هو الإكرام، ذكرت الإكرام للطلبة وذكرت الإكرام لبندر أيضا، لا، هل ذكري لبندر ألم أذكر بندر الآن بنفس حكم العام بنفس الحكم اللي ألحقته للطلبة؟ ذكرت الطلبة بالإكرام وذكرت بندر أيضا بالإكرام، صح ولا لا؟ طيب إذا ذكر بعض أفراد العام، ذكري لإكرام بندر لا يعني أني أخصصه من باقي الطلبة، واضح؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم العام هو نفسه، قلت أكرم الطلبة وأكرم بندر، لا يكون تخصيص، ما خصصته بشيء. لكن لو ذكرت بعض أفراد العام بغير حكم العام تخصيص، لو قلت لو أكرم الطلبة إلا بندر، ها تخصيص ولا مو تخصيص؟ لأنه خصصته بغير حكم العام، حكم العام أنت الطلبة عام، واضح المثال مو واضح؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي تربتها، أليست تربة هي بعض أفراد الأرض؟ وهو ذكرها عسلنا في الحديث بنفس حكم العام اللي هو حكم الأرض، الناس قال جعلت لي الأرض مسجد وطهور، وهنا في اللفظ الآخر جعلت لي تربتها مسجد وطهور، إذا ذكر التربة وهي بعض أفراد الأرض بنفس حكم الأرض لا يكون تخصيص، واضح؟ هذا الجواب الأصولي، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يعد تخصيصا عند جمهور أهل العلم، وحينئذ ليس لهم دليل في ذلك. والصحيح هو القول الثاني، أن ما صعد على وجه الأرض فإنه يجوز أن يتيمم به أيا كان، والذي يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى تبوك وليس فيها تراب، أرض رملية، وسافر ها هنا وها هنا، وأصحابه ذهبوا ها هنا ها هنا، وما يعرف أنهم تركوا التيمم أو تركوا الصلاة فيما ذهبوا إليه من الأراضي لأنه لا يوجد تراب، ولا يعرف أنهم حملوا التراب معهم حتى يتيمموا به فيتعين التراب، بل حيثما وجدوا ما حيثما كانوا من الأرض يتيممون بما يجدونه، فيتيمم بكل ما كان على وجه الأرض، واضح ولا لا؟ هذا هو الصحيح. طيب ها لحظة، طيب هذا الشرط الأول، إذا الشرط الأول قوله تراب نقول الصحيح أنه لا يشترط التراب، حجر صخر حصى رمل طين وحل أيا كان، ولو كان منقدا أيا كان على وجه الأرض وهو من جنس الأرض لا بأس، سيراميك من جنس الأرض لا بأس، لا بأس لأنه من جنس الأرض، لكن لو كان ليس من جنس الأرض كالشجر ما يصلح، ليس من جنس الأرض، خلاص خلاص خلاص خلنا نكمل، لا بعدين بعد لا ونحن نادين إن شاء الله. طيب قال إلا بتراب طاهر، الشرط الثاني اشتراط الطهارة في هذا في فيما يتيمم عليه، هذا محل إجماع كما قال ابن عبد البر، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا الطيب هو الطاهر هو صحيح، هذا محل إجماع هذا الشرط لا نقف عنده. طيب الشرط القيد الثالث قال له غبار، لا بد أن يكون له غبار، أيوة لماذا قالوا يجب أن يكون له غبار؟ قالوا لأنه الله عز وجل إشقاء الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا وأيديكم، إيش قال الله عز وجل؟ إن إحنا هنقف هنا مع هذه اللفظة، قال منه، قالوا من طبعا منه الضمير يعود على إيش؟ على الصعيد، الله بس قال فتيمموا صعيد، قال فامسحوا من الصعيد، الضمير يعود على الصعيد، خلاص؟ من قالوا من للتبعيض، من للتبعيض يعني امسحوا ببعض الصعيد. طيب قالوا ولا يمكن أن يكون ماسحا ببعض الصعيد إلا إذا كان الصعيد هذا له تراب يعلق في اليد فيمسح به، وحينئذ يكون فعلا أخذ بعض الصعيد ومسح به، واضح؟ فلو كان لا غبار له فإنه حينئذ لو ضرب أشي اللي يعلق ما مسح منه، واضح ولا واضح الدلالة؟ هذا مذهب شافعي وأحمد، قالوا لابد أن يكون له غبار، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون له غبار، لا يشترط. لما؟ لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الجدار، والجدار طين ولا ما هو طين؟ طين، من وين الغبار؟ ضرب على الجدار، تيمم على الجدار، ما أخذ لا شاف له تراب في غبار ولا شيء، وهذا في البخاري. والصحيح أيضا أن من ها هنا ليست للتبعيض، حتى قال بعض أهل اللغة أو بعض الأصوليين أن من زعم أن من للتبعيض فهذا قد أتى على أهل العربية بشيء لا يعرفونه. إنما مراد منها هنا أحد معنيين، إما أنها لبيان الجنس، لبيان الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، قوله من الأوثان هل معنى بعض الأوثان؟ لا، من الأوثان يعني جنس الأوثان، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من بيان للجنس، يعني من جنس الأرض يكون، واضح؟ هذا معنى بيان الجنس، هذا احتمال أول، المعنى الأول وهو وجيه. والمعنى الثاني اختيار الشيخ الشنقيطي في أبواب البيان وجماعة من أهل العلم أن معنى من ابتداء الغاية، يعني ليكن التيمم مبتدأه من الصعيد، أول شيء تضرب الأرض ثم تمسح، ما هو تمسح ثم تضرب، واضح؟ قال هو منها هنا لابتداء الغاية، واضح ولا واضح؟ ها، فهذا المعنى اللي هو كونها إما لبيان الجنس أو لابتداء الغاية كلاهما صحيح. أما أن يقال للتبعيض فهذا ضعيف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في البخاري ضرب على الجدار. وأيضا يدل ما ذكرنا الدليل قبل قليل، أن عليه كان يسافر إلى أراضي ليس فيها أتربتها لا غبار لها، وكان يتيمم هو أصحابه، وما عرف أن مشترط الغبار ونحو ذلك. والله أعلم. ها، اقرأ. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة مبطلات التيمم. إيش مبطلات التيمم بسرعة؟ ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. التيمم يبطل بثلاث أشياء ذكر المؤلف. الأول ما تبطل به طهارة الماء، وهذا بالإجماع، كل ما كان ناقضا للوضوء اللي مر معنا نواقض الوضوء كلها تبطل التيمم، هذا محل إجماع. طيب والثاني مما يبطل التيمم؟ وخروج الوقت. ها، خروج الوقت هذا الثاني، قالوا إذا خرج وقت الفريضة بطل التيمم، هذا بناء على قولهم بأن التيمم مبيح لا رافع، والصحيح قلنا أنه رافع، وحينئذ هذا لا يعد مبطلا على القول الصحيح، خروج الوقت لا يعد مبطلا. ها، والقدرة على الثالث ما هو؟ القدرة على استعمال الماء بالإجماع، كما حكى الموفق وغيره أنه لو وجد الماء واستطاع أن يستعمله فإنه يبطل تيممه، هذا محل إجماع، محل إجماع. طيب أكمل باقي بسرعة فقرة واحدة. والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، وإن كان في الصلاة. هذا الآن موطن خلاف، وإن كان في الصلاة يعني إيش يعني؟ يعني لو أن إنسان كان في الصلاة تيمم وصلى وهو في الصلاة جاء الماء، حضر الماء زي أمطر في السماء أو الذي أرسله يأتي بالماء وصل، يعني جاء وصل الماء، واضح؟ تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ إيش قال المؤلف؟ والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، واضح؟ فأنا أسألكم تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ على كلام المؤلف تبطل. ها؟ تبطل على كلام المؤلف. وأنتوا إيش رأيكم؟ لا، اللي يرفع اليمين. ها، تبطل ولا لا؟ ليه؟ إيه، لكن نحن الآن حتى على قولنا بأنه رافع، التيمم رافع، لكن إذا وجد الماء بالإجماع أنه يبطل، يعني ما في خلاف الآن، وجود الماء، القدرة على استعمال الماء، هذا بالإجماع أنه سواء على قول من قال بأنه مبيح ورافع، عندهم وجود الماء يبطل التيمم. لا، حتى لو لم يحدث، لو أنه تيمم وما أحدث وجاء وقت الصلاة الثانية وحضر الماء، هل يجب استعمال الماء ولا نقول خلاص متطهر ويصلي؟ يجب استعمال الماء بالإجماع، خلاص وجد الماء بطل التيمم مباشرة، لأنه إنما هو بدل وحضر الأصل الآن. طيب، قيدوا عندكم هذا التقسيم عشان ما في وقت، ولا كنا نأخذ معاكم في نقاش. إذا وجد المتيمم الماء فلا تخلو صلاته من ثلاث حالات. عجلوا عبد الحميد. فلا تخلو صلاته من ثلاث حالات، إذا وجد المتيمم الماء فلا تخلو صلاته من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الدخول في الصلاة. إلى الآن ما كبر تكبيرة الإحرام، تيمم بدأ يحضر للصلاة وصل الماء، بطل تيممه بالإجماع، يجب أن يتوضأ، هذا بالإجماع. هذه الصورة الأولى. خلاص. الصورة الثانية أن يجد الماء أثناء الصلاة، كبر تيمم وكبر دخل في الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة جاء الماء في أثناء الصلاة. فاختلفوا على قولين مشهورين جدا في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف أن الصلاة تبطل إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فصلاته تبطل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة أيضا، واختيار سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز يختار هذا القول أيضا. لما إيش التعليل؟ قالوا لأننا لا نعرف، شوف التعليل اللطيف، لا نعرف شيئا يبطل الصلاة قبلها ولا يبطلها في أثنائها. ما هو واضح صح؟ طب بالمثال يتضح المقال. الآن لو أن إنسان توضأ قبل أن يصلي أخرج الريح، بطل وضوء ولا ما بطل؟ طيب لو توضأ ودخل في الصلاة كبر في الركعة الثانية أخرج الريح، يبطل ولا ما يبطل؟ متأكد؟ أكيد؟ يبطل. قالوا لا نعرف شيء يبطل الصلاة قبل الوقت، قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة ما يبطلها. الذي يبطل الصلاة قبل، الذي يبطل الصلاة قبلها يبطلها في أثنائها. واضح؟ قالوا ما دام تقولون أنه لو وجد الماء قبل الصلاة أليس يبطل التيمم ولا ما يبطله؟ قالوا كذلك أثناء الصلاة، الذي يبطل قبل يبطل في أثنائها، واحد، ما نعرف شيء يبطل قبل الصلاة ولا يبطل أثناء الصلاة. واضح التعليل؟ طيب والقول الثاني لأهل العلم قالوا لا تبطل صلاته، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب الجمهور، واختاروا جماعة من المحققين من أهل العلم كابن المنذر والآجري وابن العربي من أئمة المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، قالوا لا تبطل صلاته. أعتبر الفائدة هذه وصلتكم. خلاص والله أعلم، صلى الله على محمد. باقي الثالث. لا باقي باقي فيه ثالث، هي ثلاثة.